لأنه فلان يقول أنا حنفي والثاني يقول أنا شافعي. يا أخي ما تجمعوا أنفسكم خاصة في عبادة كان الرسول يصليها كل يوم 5 مرات وعلى رؤوس الأشهاد، ما بالكم لا تجتمعون على هذه الصورة الظاهرة؟ ما بدنا ندخل بقى في الأمور النظرية الفكرية فقط، عملية. يا هيك. هذا الاختلاف ليش يبقى؟ لأنهم يتدينون بالمذاق. هذه مشكلة. نعم اسمح لي بسؤال. مو بس واحد جود. انا حامش بالسؤال. تفضل. هل يجوز الامتحان الناس بألقاب ما انزل الله به من سلطان؟ وهي انه يقول لابد انت ان يقال شافعي وحنبلي اول. هذا دعوه الان. خلينا نسمع شوية هنا السؤال. نعم تفضل. قرأت في كتاب بعتقد أحد السلفيين ما لا أذكر اسمه جزء في ملحق رد على رسالة الباطن بن عباسي محمد يعني عباسي. نعم يدعو إلى توحيد المذاهب. لا مو صحيح، مو صحيح. عيد عباسي تلويزي. فأنا أدعو إلى توحيد المذاهب. هو هذا هدي أنا بيحيني الآن. أسألك أنت، أنت عارف شو الدعوة السلفية؟ لا مش أنا بس. شو أنا بسألك تعرف شو هي الدعوة السلفية؟ بتقول لست ملما بها. مثل إذا سألتك تعرف شو المذهب الشافعي بتقول لي لست ملما بها. يا بارك الله فيك، أنا ما أسألك عن الإمام لأنه الإمام شو هو؟ يحاط بالشيء، ألم بالشيء أحاط به. نحن نتعلم منكم، نحن أربعاً اللغة العربية تعلمناها منكم. فأنا ما أسألك عن الإمام. تعرف عندك فكرة عن الدعوة السلفية؟ مش تلم بها فكرة بسيطة ممكن. طيب هذه الفكرة البسيطة ما هي؟ ممكن أفهمها منك. إن كانت صوابا نقول لك أحسنت وأصبت ونحن على ذلك، وإن كان خطأ من بين لك وجه خطأ. شو رأيك؟ ممكن وجه هذا السؤال؟ تفضل. اللي عرفته عن المذهب يدعو ما ذاتلت. أولا ليس هناك مذهب الجماعة الحديث. لأنه أنت الآن بدك تحكي عن الدعوة السلفية. أول ما بدأت تقول اللي عرفت عن المذهب، ليس هناك مذهب. نحن الآن نحارب التمذهب لأنه هذا هو التدين. هل عم ندندن حوله أن التدين باتباع مذهب؟ طيب أنت تجاوز هذه اللفظة إذا سمحت. طيب تفضل. تدعون الناس أيوة. ترك المذاهب أو التمذهب فيها أيوة. ترك نهائيا أيوة. والعمل على أن كل إنسان يعرف الحكم الشرعي يسلك فيه يطبقه حتى لو ما كان عالم طالبا. طبعا هذا الحكي عرفت حاليا من عندك أنه هذا الحكي مش صحيح. بدي صحيح. ما عليه شو كذلك؟ لا بدي اللي فهمان وأنت يا أخي. ما قلت هذا اللي كنت فاهمه وفهمته هلا معكسه. الشغلة الثانية اللي كنت أنا مستاء منها. أيوة. إنه الدعوة إلى توحيد المذاهب. والخروج برأي واحد. حتى ما تتفرق الأمة. وهذا الحكي بعتقد لو كان في مجال لتوحيدها. إن كان نختلف الأئمة اللي كانوا متعاصرين لأنه كانوا هذه بضاعتنا رد سلينا أسمح منا حاليا وكان اختلافهم اختلاف من أجل الدين مش من أجل أهواء مثل ما بحصر معظم علماء فلا أقول كلهم معظمهم لأجل أهواء شخصية بجوز. فقبل كانوا لا كانوا من أجل الدين ومن أجل الحفاظ على الدين. فلو كان في مجال لتوحيدها فكانت توحدت من أيامها. هذه بضاعتنا ردت إلينا. نحن نقول في كتاباتنا ومحاضراتنا توحيد المذاهب مستحيل. اتفقنا في النقطة هاي. إذا عندك إشكال حول اطرحه. أنا قلت سبحان الله. طالما هيك خرجت. أنا قلت لك هذه دعوتنا. عندك إشكال حولها؟ بس نحن الآن في نقطة من الدعوة. شايف؟ بدنا نمشي خطوة. نحن الآن متفقون والحمد لله على أنه يستحيل جمع المسلمين على مذهب واحد. هذا مستحيل. ما تأخذني رح أقول لك كلمة قد تكون نابية شوي لكن بقى برحابة صدرك بدك تحملها. نحن أعرف استحالة هذا الشيء منك أنت. ليش؟ لأنه عندنا حديث عن الرسول تفرقت النصارى اليهود على 71 فرقة والنصارى على 2 وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. هاي الأمة الإسلامية نحن بقى نطلب التوحيد نطلب المستحيل. الآن أنت لازم تورد علينا سؤال وإذا ما خطر في بالك السؤال أنا راح ألقنك إياه. إذا كنا متفقين على أن هذا مستحيل إذا كيف نعمل؟ فما هي الفرق النازية؟ جايك كيف نعمل ما دام أنه مستحيل أن المسلمين يتجمعوا على مذهب واحد ونحن دعاة إلى هذا مستحيل. ويجبنا لك الحديث هل ما في واحد من هالمجلس إلا هاضمه وسمعانه مرارا تكرارا فرقة الناجية. الآن أنا سألت سؤال بكرره إذا كان لا يمكن اتفاق الأمة الإسلامية على مذهب واحد فما هو العمل؟ أنت عندك جواب لهذا السؤال؟ عندي جواب. تفضل. إن نعرف من هي الفرقة الناجية ونقوم منها. كويس. ما هو السبيل لمعرفة الفرقة الناجية؟ اتباع الحديث والسنة. فهم أهل الحديث والسنة. أحسنت جدا. أنا شايفك راح تسبقنا بالسلوية. اتباع الحديث والسنة. بدي أرجع معك لواقع المسلمين. هل هم يتبعون الحديث والسنة حتى يكونوا من الفرقة الناجية؟ المسلمين على حبة أباء المسلمين جميعا ولا يعني؟ لا نحن فصلنا لك المسلمين ثلاث أقسام. القسم الثالث غضب. علماء، طلاب علم، جمهور المسلمين. عليكم السلام. قسم بيتبع وقسم ما بيتبع طبعا. ما هو الأكثر؟ الأكثر مش متبع. مش متبع. طيب الأكثر الآن بيوافق الأقل ولا بيخاله؟ الأكثر. نعم الأكثر بيوافق الأقل ولا بيخاله؟ معلش يعني أنت يعني عدم اتباع الأقل مش معنى ذلك أنه مخالف. ممكن واحد يكون موافق رأيا ومخالف عملا. أنت عم تحكي على لزوميات بيلزم ما بيلزم. أنا مسألك هل أنت قائم في ذهنك بيوافقه ولا بيخالفه؟ واحد من تنتين. لا بخالفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما بيخالفه بيعادي ولا بيوده؟ لا بخالفه بيعادي. بارك الله فيك. خليك بابي النقطة. فنحن ندعو الناس إلى أن لا يحاربوا دعوة الحق. شو هي دعوة الحق اللي أنت ذكرتها مش أنا؟ فأنت بقى الآن أنا بعطيك تنبيه مرشح أنك يقال أنك خامسي مذهب خامس يعني هو المذهب الواحد أو مرشح أن يقال لك أنك وهابي فخذ حذرك. خذ حذرك.

توضح المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديما وحديثا، منها أن المسلم عليه أن يرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. وقلنا آنفا لما كنا نجيب الأستاذنا نحن نفرق بين التقليد، فيجب التقليد أحيانا على العلماء، وبين التدين بالتقليد فهذا حرام، هذا نحن نقوله. لكن إذا أجينا الواقع، أنت مثلا الآن أنت طبيب، أنت ما تعرف هذه الصلاة صحت ولا ما صحت، شو واجبك؟ ليس واجبك أن تقول أنا حنفي وبس أو أنا شافي وبس، واجبك أن تسأل أهل العلم الذين تثق بهم. هيك القرآن بيقول لك، وأنا بقول لك هكذا، أنا ما بقول لك أنت تترك ثباتك وبعنتك ونصنعتك وهذا دروس بقى المذاهب الفقه المقارن كما يسمى اليوم، وبعدين دروس علم الحديث اصطلاحا وأصول الفقه كذلك، عشان حتى تتمكن بعد ذلك تعرف أنه يترى الصواب أنه مش المرة بينقذ وضوء أو لا ينقذ وضوء. لا، لا يجب عليك هذا، لكن يجب عليك أن تسأل أهل العلم. ثم يلاحظ منك ولا مؤاخذة أنك بتجي بتقول عليكم كذا، يا أخي نحن على هذا، نحن ندعو أهل العلم وأهل الاختصاص، وما العهدك ببعيد لما سألنا زميلك الدكتور النال الدكتور البوطي الآن شو رأيك بيستطيع أن يجتهد ولا لا؟ قال والله إذا وقفنا عند رسالته هو بيقول أنه بيستطيع أن يجتهد. أنا قلت له بس لا يزال هو شافعي المذهب، فلماذا لا يجتهد؟ فأنا البوطي هلا بنزله في منزلة رجل من عامة المسلمين؟ فأنت بقى التعميم هذا منين أخذته؟ أنه أنا ولا غيري من طلاب العلم أنه بيفرض على عامة المسلمين أنه يجتهدوا؟ لا يا أخي، هذه الإفضاعة ما هي صادرة من عنا، أنت سامع من أعدائنا أعداء الدعوة. ما أسمع شيء. طيب منين الإفضاعة طلعت منك؟ هذا تفكير، بقول لك على حد مصدرتي من الشيء اللي فهمته منك. زين فهمته، الله أكبر، زين فهمته، غريبة. خذوا الشيء وأخذوا يعني غريب يا دكتور انك ما تكون البضاعه جايه من برا، وهلا نحن البضاعه ما طلعت منا، نحن عم نقول. راح اضرب مثال يتعلق في مانتا. اذا كان طبيب طالب في الطب، هل يصلح ان يجري عمليه جراحيه هو لساته في الضحضاح؟ وهكذا علم الشرع. فشلون انت تتصور كيف دخل في عقلك نحن نقول إن كل مسلم لازم يفتح القرآن ولو كان إنجليزي ويفهم القرآن ويأخذ الحكم؟ يا ترى أو لمستم النساء مقصود في الجماع ولا مقصود في اللمس؟ كيف دخل في عقلك نحن نقول هكذا على رغم الحديث السابق؟ سامحك الله وبس يعني. الآن بالنسبة للمذاهب الأربعة يا سيد الشيخ، نعم، بالنسبة للمذاهب الأربعة، يعني لا يجب على أي واحد منا أن يقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي، يجب أن تذوب هذه المذاهب أو لا؟ هذا السؤال، يعني هذا الشيء اللي أنا حاب أن أقول. في سأل ما شئت أنا بجاوبه، بس أنك تتهمنا بما ليس فينا هذا لا يجوز. أنا لم أتهمك يا سيد الشيخ، أنت سيد الشيخ، أنت يجب أن تكون أوسع صدرا من ذلك. أنا سألتك أنا على حسب ما أنت يعني يعني, يعني كل هذا ما تراني واسع الصدر؟ أما عجيب، هل أنت قلت آنفا ما سمعته مني؟ أنا هذا اللي فهمته. كيف فهمته؟ طيب الجمهور الجالس ترى فهم معك، اشترك في هذا الفهم. طيب اسأل ما شئت. أنا اللي فهمته هذا، أنا لا يهمني اللي فهمه الجمهور الجالس، لأنه ما بقدرش أسأل كل واحد شو فهمت. إذا بتقدر تجاوبني على سؤالي على الشيء اللي سألته أجبني، بتحبش تجاوبني أنا بسحب سؤالي وأعتبرني إني مسألة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. قبل أن تقول هذا الكلام بقول اسأل ما شئت. شو يعني ظاني انت سؤال خطير كثير حتى بالنسبة للمذاهب الأربعة؟ نعم. هل يعني في كلامكم بأنه هذه المذاهب يعني يجب أن لا يقول إنسان بإني أنا شافعي أو أنا مالكي أو أنا حنبلي أو ما إلى ذلك. نعم يجب أن لا يقول. أخذت الجواب؟ نعم. شو رأيك أنت؟ يجب عندك؟ ليش؟ نعم. أنا عندي أنا الله يسامحك سيد الشيخ أنا ما بغلش تعرفش في الدين قدك. أنتوا أهل العلم وقبل شوي بتقولي بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا بسألك ليش بسألك؟ ليش أنا عامل لك هالسني؟ طيب ليش؟ الله يسامحك سيد الشيخ أنا ما بغلش تعرفش في الدين قدك. أنتوا أهل العلم وقبل شوي بتقولي بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا بسألك ليش بسألك؟ ليش أنا عامل لك هالسني؟ طيب ليش ما بصرش؟ أنا عم أقول لك لا تسألني، لكن يا ترى إذا قلت لك سألني ما بيجوز أنا أسألك؟ وهذا عم أفعله معك. أنا عم أقول لك مثل ما أنت يجوز أن تسألني وعم أقول لك سألني بما شئت، لكن هل هذا يعني أنه أنا ممنوع أن أسألك؟ لا مش ممنوع. إذن لماذا تستنكر أن يسألك؟ أنا بعد ما أجبتك بقول لك أنت شو رأيك؟ أنا رأيي بما قلت أنت كإنسان من أهل الذكر وأنا لا أعرف، فيجب علي أني أخذ بالشيء اللي قلته لأني لا أعلم أكثر من هيك. لكن أنا بدي أسألك سؤال ليش يعني نبصرش نحكي. شو رأيك يا أبو ليلى تسمعوا كلامه الأول حتى يعرف الدكتورة متناقض في كلامه، لأنه بدأ يعمل محاضرة أنه أنتوا أهل العلم لازم تعملوا كذا وكذا، شايف؟ وهو الآن بيجي بيقول أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا يا دكتور أجبتك لا يجب، فإن اقتنعت فبها، ما اقتنعت سأل حتى جاوبك. بتريد التفصيل؟ قلت بتريد التفصيل. والله أنا حاب أعرف لماذا يعني عدم اتباع مذهب بعين يعني. ليش نقول بصرش إنه نقول إنه أنا حنفي أو أنا مالكي؟ إذا في إمكانية إنك تفتيلي يا أخي لا تكرر الكلام، بارك الله فيك، هذا لا يجوز. واحد عم يقول لك بتريد التوضيح إنه نعم إنه لا، نعم. بتريد بترجع بتقول إذا بتجاوب وإلا لا، ايش معنى هذا؟ عم تهددني يعني ولا ايه؟ والله غريب هذا جدا. نعم؟ بدي اتوقف السؤال الدكتور. ما في صافي اتوقف، بالعكس يعني. انت بتعرف تاريخ المذاهب شيء لحتى نوفر نشطب شوي من الكلام، تعرف تاريخ المذاهب؟ شيء بسيط. طيب، انت بتعرف انه بزمن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كان في مذاهب؟ نعم. طيب، فإذا واحد قال لك نحن ما بدنا مذاهب الآن مثل ما كان الأمر الأول، ما بيدخل في عقلك أنه هذا الكلام صحيح؟ نعم. خلاص شو بدك معه؟ لا يجب أن تكون حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبلي ولا غير مذهب شيعي وزيدي ونحو ذلك، لكن نحن اليوم نقتصر على ما فينا، لأنه ما إيش حتى لا يجب على المسلم أن يكون حنفيا، لأن المسلمين اللي ماتوا قبل هذه المذاهب ماتوا مسلمين ولا ماتوا غير مسلمين؟ لا شك ماتوا مسلمين. فنحن إذا متنا كما ماتوا هم غير متمسكين بمذهب من المذاهب ما بنكون يعني مسلمين. فإذا إذا بدنا نقول يجب اتباع مذهب، من أين نأتي بهذا الحكم الواجب؟ أنا أقول لا أعلم مدى صحة الحديث الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الراشدين من بعدي. الله يهديك يا دكتور، هذو مذاهب؟ نعم. نسيت أنك عم تسأل عن المذاهب الأربعة. هذو خلفاء الراشدين إلو المذاهب؟ هو المعني كان بالخلفاء الراشدين هم فقط الخلفاء الراشدين أم الراشدين من أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حسيت شو سويت اللي أنت، أنا سألتك ما أعطيتني جواب رجعت تسألني، الله يسامحك. الخلفاء الراشدين لم يكن لهم مذاهب. طيب إذا شو بدك بالحديث؟ شو بدك بالحديث؟ ما دام بتعرف معنى بأنه قبل المذاهب الأربعة كانوا مسلمين، وين بدي أروح فيه والله يهديك؟ بدك تمنعني أحكي مع الدكتور يعني؟ لا ونشغل بالطعام؟ فما دام واضح بارك الله فيك أنه قبل المذاهب الأربعة كان في مسلمين صالحين ماتوا على الهدى وعلى التقى إلى آخره، شو اللي واقف في طريقك أنه تستغرب لما نقول نحن لا يجب على المسلمين أن يكونوا على مذهب من المذاهب الأربعة؟ ألا يسعه ما وسع السلف الصالح؟ ستقول نعم. إذن شو بقي عندك سؤال؟ هاته بسم الله. بينما يصدر السؤال أنا بأكل. والغريب في الموضوع أنك أنت تسأل ذاك السؤال وأنت معنا فعلا وعلينا فكرا، وهذا من عجائب التناقض. لأنك بدك تدري كيف، لأنه أنا أخشى أنك ما فهمت علي وتجي تبني على لي وقصورة على شيء ما فهمت علي. كيف أنا حكمت عليك أنك أنت معنا فعلا وعلينا فكرا؟ كيف؟ كان من جملة كلامك أنه أنت ما بتتمسك بمذهب ولا عشت أنا على مذهب معين، صح ولا لا؟ فهذا هو أنت بتلتقي معنا في هذا. وحينئذ بتقول أنا بقول أنك فكرا علينا. ليش؟ لأنك بتريد تقول، أنت بتقول لا يجب. كيف هذا لا يجب؟ فأخي لو كان يجب بتكون أنت فاسق، لأنك أنت مالك على مذهب، صح ولا لا؟ الشيخ المشكلة بالشكل التالي، أنا تكلمت في كلام بالأول قلت لك أنه أنا يعني بعرف أنه إحنا بالمذهب الحنبلي، لكن أنا لا ألم بالمذهب الحنبلي. شايف هذا الشيء فعلا أنت أجبت أنه لا يعني لا يجوز أن يكون على مذهب، يعني شو بده يكون عالم بالمذهب الحنبلي؟ لا يجب الإنسان أن يكون على مذهب معين، ولكن بنفس الوقت أنا أعلم عن الناس كلها أنه هذا من المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني. على هذا الأساس شيخ أردت أن أعرف هل هذا صحيح أم هذا خاطئ. على الدكتورة من صفني أنا محكي عنه، هو بيحكي عن الناس. طبعا أنا والناس كلها، هو أنا بحكي عنه هو بيحكي عن الناس. وما أنا إلا يا حبيبي أنت مخالف، أنت غير متمسك بمذهب، واقعك انك غير متمسك بالمذهب. فإما ان يكون التمسك بمذهب واجب فانت تارك هذا الواجب، واما ان لا يكون كما نعتقد فانت الحمد لله كما قلت انفا معنا فعلا وعلينا فكرا. هذا ما لازم انت يعني تعدل موقفك العملي مع موقفك الفكري. يعني انا انت ما تكون متناقض في ذلك. اردت ان اقول سيد الشيخ انه اذا كان هنالك من هو متمسك بمذهب معين من المذاهب الاربعة فهم جزء من علماء المسلمين، لانه لا يمكن للناس العامة، عامة الناس التي لا تعلم بالفقه انها تكون متمسكة بمذهب معين. حتى لو قال اني انا اتبع ذلك المذهب، ممكن يكون متبع شيء واحد، شيء واحد او اثنين او ثلاثة، لكن لا يتبع المذهب. نعم تسبيع النجاستان بس هذا الشيء، غير هيك لا يمكن واحد فيهم يلم في مذهب معين. معلش في سؤال، لو يعني لعله ان شاء الله يوضح. معلش احفظ سؤالك. هل افهم من كلام دكتور انه بعد ما بيدندن انه لا يمكن يكون الانسان على مذهب واحد، فهو يسال هل يجب ان يكون الانسان على هذا الشيء الذي لا يمكن؟ لا عفوا، انت اخواننا دون اللي نعيش معهم كثيرا بيعرفوا انه من كلامي معهم انه اذا طلبوا مني شيء اقول لهم انا بتعرفوا ترى ما بالامزح، بمعنى استجيب فورا، لكن انت الظاهر ما عرفتني

متفقين على أن الحق لا يتعدى، فإذا جاء قولان مختلفات يضطر أحدنا حينئذ أن يوازن بين القولين هذول. الموازنة هذه ستفتح له طريقة من البحث والتفكير، وقديما قيل وبضدها تتبين الأشياء. ولذلك فليس معنى الدعوة إلى الرجوع للكتاب السني لأهل العلم، وأن أهل العلم عليهم أن يبينوا الناس ما أنزل الله في القرآن في السنة، هذا لا يعني إهدار أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لكن يعني مثل ما قال أخونا سابقا أن نأخذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة. فإذا نحن، هذا جواب سؤالك بإيجاد، إذا نحن نستعين بأقوال العلماء الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المجتهدين، ليس الأربعة بل والأربعين والأربعمية والأربعة آلاف، لأن الأمة الإسلامية ما شاء الله فيها كما يعلم طلاب العلم البركة من أهل العلم، نستعين بأقوال هؤلاء العلماء لفهم أصح الأقوال الموافق للكتاب والسنة مما اختلف فيه الناس. لعلي أجبتك، ولعلنا بعد وضعنا النقاط على الحروف. وإياكم طوبة سدرة في الجنة. كيف؟ طوبة سدرة في الجنة. أنا أعرف تتمة الحديث ثياب أهل الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. أما ذاك حديث آخر، إن في الجنة شجرة يسير الراكب يعني حولها، وفي رواية في ظلها من الطعام ما يقطعها. فما أدري، ذكرتم طوبة سدرة في الجنة يسير الراكب أنتم إلى آخره، فما أدري إن كان هناك يعني تداخل بين الروايتين أم هناك رواية مستقلة. كيف يعني؟ ما أنا ما فهم سؤالك، شو اللي متداخل؟ الحديث طوبة شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. كويس. سمعت منكم تقولون طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب يعني حولها 100 عام ما يقطعها، به المعنى. فهذا يعني أنا أحفظ أنه حديث آخر مستقل يعني عن ذلك. هو كذلك. إيه نعم. هو كذلك. لكن شو الإشكال؟ الإشكال إنه طوبى سدرة في الجنة تتمة الحديث تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. بس أنت بارك الله فيك، أما تقول من جهة تعترف إنه هذا حديث آخر، فإذا كان حديث آخر فلا إشكال. بمعنى هل يعني لا يمكن أن يقال بأنه طوبى من الضخامة والسعة بحيث أنه يسير الراكب المجد تحت 100 عام لا يقطعها، وأن هذه الشجرة يخرج منها ثياب الجنة في منافات؟ لا منافات. إذا أنا أفهم أن سؤالك مو هذا الذي طرحته، كأنه سؤالك تريد أن تقول هل هناك حديث آخر غير حديث الأكمام المفسر لشجرة طوبى؟ الجواب بداية نعم. واضح؟ طيب. أنا لفتت في بعض كلماته غير هيك. أنا هيك كمان. لكن إذا سمعت شو رأيك هو نعم على كلامي هذا. ما أدري شو ترى. على كلامي ولا يرفض. طيب. نعم. شوف. شيخنا هو بيقول إنه في حديث إن في الجنة شجرة. طيب. يسير الراكب في ظلها وحولها 100 عام. هو قال جاب هذا الحديث. أنا بقول هيك وهو نعم على كلامي. طيب تفضل. فما في حديث في كلمة طوبة بتسمية هذه الشجرة، وإنما الحديث آخر فيه ذكر طوبة أنه يخرج من أكمامها. إيه هو هي. لا الشيخ ما الشيخ غير طوبة شجرة في الجنة في كلمة طوبة يقول لك كلا. هذا إشكاله إنه ما في حديث في كلمة طوبة لتلك الشجرة. بل هو الشيخ يقول في حديث لهذا أو في حديث لهذا. أي يعني سؤال النتفق يعني يسألك هل في حديث هكذا؟ ما أخذ الجواب، لذلك بارك الله فيك ونعم على جوابي. نعم عندك ونعم عندنا. في عندي أنا ما فهمت أن في حديث بهذا اللغة، إنما فهمت إنه المعنى العام، المعنى إنه هذه طوبة لا تنافي أن تكون من الضخامة بمكان. وهناك حديث آخر كما سمعته أكثر من مرة، طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب المجيد تحتها 100 عام لا يقطعها. فحديثي يسلم على حديثك، وحديثك يسلم على حديثي، أي فيلتقيان ويتصافحان. الحمد لله.